جهد انساني دراع بشر، لا ده خلاص بالنعمه. بيقول بالنعمه انتم مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطيه الله. يعني تمم خلاصنا على الصليب وادانا الايمان عطيه عشان نؤمن بالخلاص. عجيب عجيب. يبقى مش جهد انساني ولا شطاره ولا فتوانة، لا لا، ده نعمه غنيه، دي نعمه غنيه. اعطان المسيح اعطيت الهديه لما مشيت وياك. امين امين. اعطاني الحريه وفك القيود. طيب بناء انا عايز اقول بنعمه غنيه، بنعمة غنية عددتها لي، بنعمة غنية عددتها لي، يا أعطيتها لهديك يا لما مشيت وياك، لما مشيت وياك وحدك يا يسوع. وليس أحبك يا يسوع ولا حد وياك، ولا حد وياك. دي نعمة غنية أعددتها ليا، دي نعمة غنية أعددتها لي، يا أعطيتها لهدي لما مشيت وياك، لما مشيت وياك وحدك يا يسوع. وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد وياك، ولا حد وياك. اقول انا مش بوعظ، ما عادش في وقت صدقوني. والشاطر يهرب، اهرب من العالم اللي امتلى بالشرور، اهرب من العالم اللي امتلى بالشرور. في لحظه في طرفه عين هنمشي من هنا. احنا الجمعه اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ايه؟ ما هي حياتكم؟ ما هي حياتكم؟ قلنا بخار، وقلنا نفخة، وقلنا خيان، وقلنا كعشم وظهر العشم، وقلنا كغثاء على وجه المياه، الريم اللي على وجه المياه، فقاعة تظهر وتنتهي. دنيا كده كتب، ما توقفش كتير عند المشاكل، ما توقفش كتير، وما توقفش كتير عند الظروف المحيطة بينا. الوقت منذ الآن مقصر مقصر، والأيام شريرة. عارفين كلمة مقصر يعني ايه؟ الوقت منذ الآن مقصر. اما نروح للأصل بتاعها، الأصل اليوناني، نلاقي كلمة الوقت منذ الآن مقصر لما يجي ربان السفينة او العمال اللي معاه يطوي القلع، يطوه يعني خلاص الرحلة خلصت والمركب رشيت وطووا ايه؟ القلع. ادي معنى الوقت منذ الان مقصر. الربان طوى القلع، طوى القلع، والمركب اهجت وفيها صوت تسبيح، والريس فيها بينادي يا رايح للمسيح.